ولا سفر هذا دليل تأكدية. نعم إذا قيل أن السنة المؤكدة واجبة هذه أنها تحتاج إلى دليل. نعم. هذا سائل يقول أرى بعد تسليم الإمام مباشرة بعض الإخوة من بعض الدول الآسيوية يقومون ويصلون النفل مباشرة، هل عملهم هذا صحيح؟ نعم ما في بأس، لكنهم تركوا الأفضل وتركوا الأولى، ولا إذا سلم انتهى من الفريضة وقام يأتي مثلا بالسنة الراتبة لا بأس، لكنه ترك الأفضل، لأن النبي إذا سلم ما يقوم عنه. النبي كان إذا سلم كما في حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من السلام قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبركت في الجلال والإكرام، ثم التفت على الناس ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا عبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يأتي بهذه الأذكار. ثم كذلك أرشدنا إلى أن بعد صلاة المغرب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، إذا قالها 10 مرات كأنما أعتق 4 رقاب ولدي إسماعيل. ثم أيضا يقول اللهم أجر من النار 7 مرات، فإذا قالها قال الله سبحانه وتعالى للنار أشهدك أني قد أجرته منك، هذه يأتي بها قبل النافلة كان النبي. ولما كان ابن عباس رضي الله عنه في زمن النبي كان صغير السن ما يحضر الجماعة دواما لأنه صبي، يقول إننا ندري بانصراف النبي من الصلاة انتهى من الصلاة إذا ضج المسجد بالذكر، المسجد يصد إذا كانوا يرفعون أصواتهم بالتهليل والتكبير عرفوا إنهم سلموا من الصلاة، فإذا انتهى بالأذكار الواردة على النبي بعد ذلك يقوم ويأتي بالركعتين السنة الراتبة، هذا السنة وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي للإنسان ما يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم. كذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، إذا قالها ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا فضل عظيم ما يبغي تفوته على نفسك. أما إذا منه مثلا سلم الإمام وقام يجيب الركعتين وترك هذول كلهم الأولى يأتي بإن النبي قال بعد الصلاة، فهذا بعد صلاة الفريضة ينبغي يحرص على هذا. نعم. هذا سائل يقول ما حكم الشرع في الذين يسلمون قبل تسليم الإمام؟ اللي يسلمون قبل تسليم الإمام الحقيقة بعض العلماء يقول ما صحت له فريضة صارت صلاته ذي نافلة، لأنه ما يمكنك قبل الإمام تسلم، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. فالنبي أما من سلم مع الإمام وسلم قبل الإمام بعض العلماء يقول تنقلب نافلة لو ما تصفر، لأنه ما أتى بها على وجهه ما أتى بمتابعة الإمام، فالمتابعة لابد أن ينتظر حتى ينتهي الإمام من التسليمة الأولى والثانية ثم يسلم، ولذلك ما خرج الإمام من الصلاة. كيف أن تخرج قبل الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فهل كبرت أنت قبل الإمام تجزيك؟ ما صرت مع الإمام، لو كبرت قبل الإمام ما صحت صلاتك مع الإمام، فإذا سلمت قبله نفس الشيء، لو سلمت قبل الإمام انتهيت وهو ما انتهى، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر ما تكبر إلا بعد تكبيره ولا تسلم إلا بعد تسليمه، وهذا فيه خطر على الإنسان. وإن كان قال به بعض العلماء قال إذا انتهى من التشهد انتهت صلاته، لكن لا، النبي قال تحريم التكبير وتحليل والتسليم، ما يخرج منها الإمام بالتشهد بس، لا لابد من السلام. فإذا منك سلمت قولي سلم الإمام معنى أنك بارقت الإمام ما صرت متابع له. نعم. هذا سائل يقول قام الإمام للركعة الخامسة في الرباعية فذكره بعض المأمومين بقولهم سبحان الله لكنه اعتدل قائما وفريق من المصلين قام وفريق جلس فهل يجلس الإمام أم يتم الخامسة ويسجد للسهو؟ لا، إذا كان خامسة ما يجوز أن يتابع، ولا يجوز لأحد أن يقوم مع الإمام، أن يجب على المأمومين كلهم الجلوس إذا كانت خامسة، لأن هذه زيادة في الصلاة، وزيادة في الصلاة تبطلها، لو زاد سجدة عمدا بطلت صلاته، وهذه ركعة خامسة تبطل الصلاة. لكن الإمام إذا قام نسيان، إن شاء الله معذور وقت نسيان، لكن إذا ذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع، فإما رجع هو عالم أن خامسة بطلت صلاته وصلت مخر وصلت اللي تابعوه، لكن بالنسبة لك أنت أيها المأموم لو قام إلى خامسة مذكر ولا رجع ما يجوز لك تتابعه، تجلس وتقرأ التشهد أنت، إن شئت سلم وانت من صلاتك بعد ما تكملت، وإن شئت كمل التشهد وانتظر حتى يسلم الإمام وتسلم معه، أنت مخير بين الحالتين. هذا سائل يقول أيهما أفضل للمبتدئ في الفقه، كتاب العمدة أم زاد المستقنع؟ كل واحد له ميزته. عمدة الفقه للمبتدئ لأنها واضحة العبارة ومسائلها قليلة وواضحة، ولا وضع فيها المسائل النادرة ولا المسائل المعقدة، المبتدئ عمدة الفقه أفضل له. أما الذي مثلا عنده بعض المعلومات فمثل الزاد أفضل، لأن الزاد أكثر مسائل، أكثر مسائل بكثير من العمدة، لكن العمدة واضحة، واضحة العبارة ولا فيها إلا مسائل واقعية، ما فيها مسائل مفروضة مثل بالزاد. الزاد فيه بعض مسائل إن قال أو إن قلت، مثل تعليق الطلاق ذكر فيه كم فصل، كل هذه يعني فرضا لو حصلت، لكن العمدة لا، اقتصر فيها على الأشياء قليلة ومسائلها أقل وأنفع للمبتدئ العمدة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله العظيم، استغفر الله.